خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك: هل أنت بحق رجل؟ كيف تنعم أيها الأب وبناتك تنزل من بيتك وأمام عينيك بلباس خليع؟ كيف تستطيع أن تصبر وهاتف ابنتك يرن وتدخل مسرعة بلهفة إلى غرفتها تهمس في هاتفها؟ إياك أن تسيء الظن، لكن هل لا سألتها مع من تتكلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة، ومنهم الديوث الذي يقر في أهله الخبث. انتبه، إن كنت كذلك فإنك لست برجل، فلا تتعاظم على خلق الله وأنت لا تستطيع أن تكون حتى رجلا في بيتك، فكن رجلا واستر على نسائك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.